السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الترمذي رحمه الله في باب ما جاء في إدام أو في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع وسم في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموه. يعني ابن مسعود رضي الله عنه بيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع وسم في الذراع، ذراع الشاة، وكان يرى أن اليهود سموه. قال: وسم في الذراع، أي جعل السم له صلى الله عليه وسلم في الذراع، أي ذراع الشاة. والسبب في وضع السم في الذراع دون بقية الأعضاء أن المرأة التي سمته صلى الله عليه وسلم سألت: أي عضو الشاة أحب إليه؟ يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هي امرأة يهودية، فقيل لها الذراع، فأكثرت فيها السم. قال ابن القيم رحمه الله: أهدت إليه زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام بن مشكم شاة مشوية قد سمتها، وسألت: أي اللحم أحب إليه؟ فقالوا: الذراع، فأكثرت من السم في الذراع. فلما انتهش من ذراعها صلى الله عليه وسلم أخبره الذراع بأنه مسموم. من المعجزات إن ذراع الشاة نطق وهو مشوي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسموم، فلفظ الأكلة. فلفظ، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لفظ الأكل اللي إيه؟ النهشة اللي نهشها من الذراع. قال: وكان، أي ابن مسعود رضي الله عنه، يرى، أي يظن، أن اليهود سموه. قال القاري رحمه الله: إنما سمته امرأة من اليهود، فنسب إليهم. يعني هو يقول أن اليهود سموه، ولكن في الحقيقة اللي وضعت السم في ذراع الشاة أو في الشاة هي المرأة اليهودية، ولكن قال إنما سمته امرأة من اليهود فنسب إليهم. ليه؟ لرضاهم به. قال ابن حجر: لأن المرأة التي سمته لم تسمه إلا بعد أن شاورت يهود خيبر في ذلك، يعني هي لم تقدم على وضع السم إلا بعد المشاورة. قال: لأن المرأة التي سمته لم تسمه إلا بعد أن شاورت يهود خيبر في ذلك، فأشاروا عليها به واختاروا لها ذلك السم القاتل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا إلي من كان هاهنا من يهود. فجمعوا له، يعني ده بعد فتح خيبر يا شباب. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم من يهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعدما اكتشف الأمر، قال: اجمعوا إلي من كان هاهنا من يهود. قال: فجمعوا له صلى الله عليه وسلم، فقال: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم. قال: هل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. فقال: كذبتم، بل أبوكم فلان. يعني هو من أولها كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. فقال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت. قال: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟ طب لو سألت عن حاجة تانية، يعني ستجيبون بالصدق؟ فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. يعني لو كذبنا تاني هتعرف زي ما عرفت في السؤال الأول. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. يعني هم قالوا، يهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم من أهل النار، قالوا: نكون فيها يسيرا، يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. انتوا بقى، يعني يقصدون المسلمين، قال: ثم تخلفون فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال: هل أنتم صادقين عن شيء إن سألتكم عنه؟ يعني سأل سؤالين النبي عليه الصلاة والسلام وكذبوا، عادة يهود. فقالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضر. يعني أردنا، طبعا ده يعني ده كلام، يعني أي كلام، يعني أردنا إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك. وهم أصلا عادة يهود قتل الأنبياء، يعني عادة، وربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتاب. قال تعالى: أوكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم واستكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. طيب، قال: ولم يعاقبها النبي صلى الله عليه وسلم. الآية: أفكلما جاءكم رسول. طيب، قال ولم يعاقبها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم قتلها قصاصا ببشر بن البراء. قال ابن القيم رحمه الله: ثبت في الصحيحين أن يهودية سمته في شاة فأكل منها لقمة ثم لفظها، وأكل معه بشر بن البراء رضي الله عنه. يعني كان بشر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل معه، فالنبي عليه الصلاة والسلام عفى عن المرأة اليهودية، يعني إذا كان الأمر متعلق بحق النبي صلى الله عليه وسلم فعفى عنها. قال: فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها. هكذا في الصحيحين وعند أبي داود أنه أمر بقتلها، فقيل إنه عفى عنها في حقه. فلما مات بشر بن البراء، يعني مات من أثر السم، فلما مات بشر بن البراء، يعني اللي أكل مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال: قتلها به قصاصا. طيب، وقال أيضا: وبقي بعد ذلك 3 سنين حتى كان وجعه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. قال ابن الجوزي رحمه الله: الأبهر عرق مستبطن الصلب والقلب متصل به، فإذا انقطع لم يكن معه حياء، قيل وريد العنق. قال ابن القيم: ولما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام عمل الحجامة، يعني أمر أحد الصحابة أن هو يعني يعمل له الحجامة، يعني قال ابن القيم: ولما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الكاهل، وهو أقرب المواضع التي يمكن فيها الحجامة إلى القلب، فخرجت المادة السمية مع الدم لا خروجا كليا، بل بقي أثرها مع ضعفه. يعني يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم في الكاهل، وموضع في إن شاء الله ممكن أبعت لكم صورة أو في تحضير في الدرس على اليوتيوب هنزل لكم صورة لموضع الكاهل ده، أو ممكن تبحثوا تكتبوا الكاهل هيظهر هي موضع معين في الظهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام احتجم في هذا الموضع، فقال احتجم في الكاهل وهو أقرب المواضع التي يمكن فيها الحجامة إلى القلب، فخرجت المادة السمية مع الدم، يعني خرج السم مع الدم، قال لا خروجا كليا، بل بقي أثرها مع ضعف، يعني بقي أثر السم مع ضعفه. قال: لما يريد الله سبحانه وتعالى من تكميل مراتب الفضل كلها له للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد الله إكرامه بالشهادة ظهر تأثير ذلك الأثر الكامن من السم. يعني ده ابن القيم بيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام مات وكان ده بأثر السم اللي أكل النبي عليه الصلاة والسلام أكله في يوم خيبر في الشاة المسمومة. فقال إن لما النبي عليه الصلاة والسلام احتجم، أو إن ربنا سبحانه وتعالى أوقف مفعول السم، فقال احتجم فخرجت المادة السمية مع الدم لا خروجا كليا، بل بقي أثرها مع ضعفه، لما يريد الله سبحانه وتعالى من تكميل مراتب الفضل كلها له. فلما أراد الله إكرامه بالشهادة ظهر تأثير ذلك الأثر الكامن من السم، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وظهر سر قوله تعالى لأعدائه من اليهود: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فجاء بلفظ كذبتم بالماضي الذي قد وقع وتحقق، وجاء يعني وقع في بني إسرائيل تكذيب الرسل، وجاء بلفظ تقتلون بالمستقبل الذي يتوقعونه وينتظرونه. ماشي، الفعل ده يفيد الاستقبال. قال: وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام بشر قد يخفى عليه ما يخفى على غيره، ولو كان يعلم الغيب لما أكل من هذه الشاة. وفيه حقد وبغض، فيه حقد وبغض اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم. ده كلام ابن القيم يقول، يعني الشاهد من الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر بالسم الذي أكله صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر، وقيل أنه مات من أثر السم. قال: فلما أراد الله إكرامه بالشهادة ظهر تأثير ذلك الأثر الكامن من السم، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قال: عن أبي عبيد رضي الله عنه قال: طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وقد كان يعجبه الذراع، قال: فناولته الذراع، ثم قال: ناولني الذراع، فناولته، ثم قال: ناولني الذراع. فقلت: يا رسول الله، وكم للشاة من ذراع؟ يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي عبيد: ناولني الذراع، فأعطاه ذراع الشاة، ثم قال: ناولني الذراع، يعني الذراع الآخر. فهي عندها إيه؟ الشاة عندها إيه؟ عندها ذراعين. فقال: فناولته، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الذراع الأول والذراع الثاني، خلاص ما عادش فيها بقى، خلاص. قال: ثم قال: ناولني الذراع، يعني مرة ثالثة. فقلت: يا رسول الله، وكم للشاة من ذراع؟ يعني خلاص خلص. فقال: والذي نفسي بيده، لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بيطلب البركة، وإن ربنا سبحانه وتعالى يخلق له ذراع، ده من المعجزات، بركة. النبي عليه الصلاة والسلام لتمام يقينه وحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، فالصحابي اللي هو أبو عبيد عمل بالظاهر اللي هي العادة، إن الشاة لها إيه؟ ليها دراعين بس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: والذي نفسي بيده، لو سكت، يعني لو انت مديت ايدك وحاولت تطلع ذراع كمان وسكت وما ردتش، لناولتني الذراع ما دعوا. يعني كل ما اقول لك هات ذراع، هتمد ايدك هتلاقي ذراع. قال ابو عبيده وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله لو سكت اي عما قلته من الاستبعاد وامتثلت امري في مناوله الذراع، لناولتني الذراع يعني واحدا بعد واحد، ما دعوت اي مده ما طلبت الذراع، لان الله سبحانه وتعالى كان يخلق فيها ذراعا بعد ذراع معجزه وكرامه. خلينا في شرح الحديث. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس خوفا وخشية من الله، ومع تقواه وخشيته لم يكن يشدد على نفسه ولا أمته في الأمور المباحة التي ليست محرمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم أطعمة يفضلها ويحبها. وفي الحديث يروي أبو عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أنه قصة أنه طبخ للنبي صلى الله عليه وسلم شاة من الضأن، الكلام ده مش عندكم يا شباب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ناولني الذراع، أي أعطني الذراع، ذراع الشاة. وكانت تعجبه لنضجها وسرعة استمرائها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها وبعدها عن مواضع الأذى. قال: فناولته، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يطلب، ثم قال: ناولني الذراع الثانية. وفي رواية أبي رافع رضي الله عنه عند أحمد قال: ناولني الذراع يا أبا رافع، فناولته الذراع، ثم قال: ناولني الذراع الآخر، فناولته الذراع الآخر، ثم قال: ناولني الذراع الآخر. فقال: يا رسول الله، إنما للشاة ذراعان. وهنا قال أبو عبيد رضي الله عنه: فقلت يا رسول الله، وكم للشاة من ذراع؟ والظاهر أنه استفهام أو تعجب لا إنكار، والمعنى وكم للشاة من ذراع حتى أناولك ثالثا، هم اثنين بس. فقال: والذي نفسي بيده، وهذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم بصفة الله الذي بيده قبض الأنفس، والذي نفسي بيده، لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت، أي إنك لو سكت عما قلت من الاستبعاد وامتثلت أمري في مناولة المزيد من الأذرع لوجدت في القدر ما لا نهاية له من الأذرع. الله أكبر، ما دمت ساكت. فلما نطقت انقطعت، أنت قطعت البركة، وهذا معجزة وكرامة له صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مستمدا للبركة والعطاء من الله، يعني كان بيطلب بيستمد البركة والعطاء من الله عز وجل. قال: والبركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء. وكان أبو عبيد ناظرا إلى مقتضى العادة والمعرفة بأن للشاة ذراعين فقط، فخرج من شؤم المعارضة انتزاع البركة، وده معنى في غاية الأهمية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا إن الإنسان اللي بيستغفر ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليه في الرزق، أو إن اللي يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ربنا يكفيه الهم، أو صلة الرحم يعني تكون سبب في البركة في العمر والسعة في الرزق. فيجي واحد كأنه كده إيه، مستبعد الكلام ده أو يعترض على الكلام ده، فيحرم البركة. لا، أنت استسلم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، استسلم لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، واستمد البركة من الله سبحانه وتعالى. قال: في الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من طلب البركة من الله وأنه واهبها. يعني أنت تعمل بكلام النبي عليه الصلاة والسلام من غير لما تشغل إيه، يعني تجري الكلام على العادة زي ما الصحابي عمل. هو عمل إيه الصحابي؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له هات الذراع، فقال له هم اتنين بس، خلصوا خلاص. قال: وفيه أن، ركزوا في الحتة دي، وفيه أن معارضة النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يعيه المسلم تنزع البركة، وفيه أن معارضة النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يعيه المسلم تنزيع البركة، فعلى المسلم اتباع السنة الصحيحة حتى فيما لا تظهر له علته، حتى لو أنا مش فاهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال، والأثر والحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص. يعني ما أجيش أحسب إيه الحساب ده حسابات مادية، لا، في معاملة إيمانية، في بركة من الله سبحانه وتعالى. طيب، ذكر بعدها عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي بتقول عائشة إن الذراع يعني مش أحب شيء من اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبا، يعني لا يجد اللحم كثيرا، وكان يعجل إليه لأنه أعجلها نضجا، يعني يعجل إلى الذراع لأن الذراع أعجل شيء في الشاة نضجا، اللحمة فيه بتستوي بسرعة. فقالوا إن الحديث ده يخالف ما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الذراع، يعني هذا الحديث يخالف ما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الذراع. طيب، ويجاب عن هذا بأن يقال، قالوا أولا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف الإسناد فلا يحتج به. وقالوا الوجه الثاني من الإجابة، يعني على فرض ثبوت الحديث، يعني على فرض أنه ثابت صحيح، يقال كون الذراع أعجل اللحوم نضجا أحد وجوه الإعجاب. يعني بما ان الذراع، عائشه بتقول ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يعزل الى الذراع لان هي كانت ايه بتستوي بسرعه، يعني يقول كون الذراع اعجل اللحوم نضجا احد وجوه الاعجاب، اي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الذراع لطيب لحمها ولذه مذاقها وكونها اسرع نضوجا، وعليه فلا مخالفة بين الأحاديث، يعني لا، مفيش تعارض بين هذا الحديث وبين ما سبق. طيب، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخلف، قد تقدم. وعن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعندك شيء؟ يعني دخل عليها فقال: أعندك شيء؟ يعني يسأل عن طعام، عندك أكل؟ فقلت: لا، إلا خبز يابس وخل، يعني ما عنديش غير عيش يابس وخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هات ما أقفر بيت من أدم فيه خل. يا سلام على التواضع! يعني النبي عليه الصلاة والسلام أولا ده يعني فيه معنى جميل، ان لو انت داخل مثلا عند حد والحد ده يحب مثلا ان انت تقول له مثلا ايه، انا عايز شاي مثلا او عايز اكل، ما تجيب لي اي حاجه، تعمل لي فطار، اعمل لي عشاء، لو الشخص ده يحب ان انت تطلب منه، شخص كريم، ولو انت طلبت منه هو يحس بنوع من القرب وان انت من اهل البيت وان انت يعني ايه، يعني مش عامل فرق، ما بتتعاملش ان انت ضيف، يعني بتتعامل ان انت من اهل البيت. فمثلا ايه، الزوج مثلا يدخل على مثلا ايه، على ام زوجته، على حماته مثلا، فيقول لها ايه، يقول لها: خلاص، ممكن تعملي لي ايه، ممكن تعملي لي اكل. فهو ايه ده يشعرها، لو هي بتحبه يعني، يشعرها ان ايه، ان هو مش يعني مش عامل فرق يعني، او ان هو بيأنس او بيحب اكلها كده يعني، فده يبقى فيه نوع من التقارب، فاهمين يا شباب؟ فده مش مع اي حد، يعني مش تدخل اي بيت اي حد تقوم تقول له اعمل لي اكل او هات لي اكل او فين الاكل، انتوا مش عاملين غدا ولا ايه؟ لا، ده انت يراعى فيه ايه، ان حال الشخص، انا عارف ان الشخص ده هيفرح لو انا قلت له ايه، عندك اكل، انا جعان مثلا، هات لي اكل، هيفرح لو انا قلت له كده، هيحس ان ايه، ان انا مش عامل فرق. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما دخل على ام هانئ رضي الله عنها قال: اعندك شيء؟ فقلت: لا، إلا خبز يابس وخل. فشوف بساطة، تواضع، مش تكلف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هات، يعني خلاص، يعني خبز وخل، ما احنا قلنا الخل ده اتكلمنا في المجلس في اول باب في ما جاء في صفه ادام رسول الله. اللي عايز يرجع ليه المجلس يرجع ايه يشوف او يقرا الكتاب، يعني بدايه الفصل يعني في الكتاب. قلنا هو مش زي الخل الايه اللي بيصنع من مواد كيميائيه زي في زماننا، لكن هو ايه كان بيصنع مثلا من التفاح من العنب، يعني ليه ايه طرق معينه بيصنع منها. فقال لكن هو الخل مش إدام، يعني هو مش شيء بيتغمس بيه عادة يعني، لكن ده فيه تواضع، فيه إن كان فيه فقر وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الخل ده بيستعمل علشان حاجة مساعدة مثلا مع الأكل، بتظبط بيه الأكل، بتعمل بيه السلطة، بتعمل بيه حاجة، ماشي مفهوم يا شاب؟ فهنا قال، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها هات، هي بتقول له مفيش غير خبز يابس وخل ده اللي في البيت، فقال هاتي. فجبرا ايه لخاطرها ويظهر تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هاتي ما اقفر بيت من ادم فيه خل. بيقول لها يا سلام، يعني ده البيت اللي فيه خل ده بيت كأن فيه شيء فيه من ادم، يعني فيه غموس، فيه غموس كتير يعني، يعني ما تزعليش نفسك يعني مفيش مشكلة. قال ما أقفر بيت من أدم فيه خل، قال أي ما خلا من الإدام ولا عدم أهله الأدم، يعني عادي كأن هم عندهم إدام. وقال القاري وفي الحديث الحث على عدم النظر للخبز والخل بعين الاحتقار، يعني مش إيه مش الإنسان ما فيش أكل غير حاجة بسيطة في البيت فيحتقر الحاجة دي اللي موجود، الإنسان إيه يحمد ربنا على النعمة ويأكل ويشكر ربنا سبحانه وتعالى، زي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام بيتعامل مع الطعام بنوع من التواضع والشكر والاعتراف لله سبحانه وتعالى بالفضل والنعمة. وقال وفيه وأنه لا بأس بسؤال الطعام ممن لا يستحي السائل منه لصدق المحبة والعلم بمودة المسؤول بذلك. زي ما احنا قلنا، لو انا عارف ان الشخص بيحبني ويفرح ان انا اقول له ايه اعمل لي اكل، ان انا مش ثقيل عليه ولا ان انا ايه هخليه يتكلف حاجه فوق الطاقه، فيبقى ده شيء جميل زي ما النبي عليه الصلاه والسلام عمل. قال وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال الثريد، قال الحافظ رحمه الله وهو أن يسرد الخبز بمرق اللحم، وقد يكون معه اللحم، يعني نوع إيه أكل كده، أكلة جميلة يتعامل كده إيه الخبز بالشوربة كده مع اللحمة، فيبقى ده إيه أحسن من الطعام اللي إيه مش معمول على الطريقة دي. فقال معناه أن الثريد من كل طعام أفضل من المرق، فثريد اللحم أفضل من مرقه بلا ثريد. لما تعمل مثلا ايه شوربه فيها عيش ولحمه مثلا على طريقه مثلا معينه اللي بيعملوها، فيبقى ده احسن من انت تعمل بس ايه شوربه اللحمه بس، المرق بس من غير لا عيش ومن غير ولا لحمه، تمام؟ الشوربه اللي فيها اللحمه وفيها العيش دي تبقى ايه اجمل والذ وبتشبع اكتر وكده. ماشي يا شباب. قال بعدها في الصفحه اللي بعدها وقال النووي رحمه الله معنى الحديث أن فضل عائشة على النساء زائد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن هو يمدح عائشة ويبين فضل عائشة رضي الله عنها، فبيقول أن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على إيه؟ على سائر الطعام. يعني أنت لما تاكل مثلا شوربة من غير إيه؟ من غير لحمة ومن غير خبز ومن غير مثلا حاجات جنبها كده، ولا تاكل الشوربة إيه؟ فيها بقى الإيه؟ فيها لحمة وفيها كذا وكذا. فقال طبعا يعني تاكل مثلا صينيه بطاطس من غير لحمه ولا صينيه بطاطس باللحمه وهكذا يعني. فهو النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان هو يشبه عائشه رضي الله عنها في مساله الفضل، زي ما انت تحب ان انت ايه تاكل اكله وفيها بقى ايه يعني فيها ما لذ وما طاب، هو النبي عليه الصلاه والسلام قال فضل عائشه على النساء على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال النووي معنى الحديث أن فضل عائشة على النساء زائد كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة، وليس في هذا تصريح بتفضيلها على مريم وآسية لاحتمال أن المراد تفضيلها على نساء هذه الأمة وقال الحافظ، لان في حديث النبي عليه الصلاه والسلام قال ان لم يكن من النساء الا اربع، وذكر من ذكر فاطمه وخديجه واسيه ومريم. فهنا في الحديث قال الحافظ: وفضل عائشه في الحديث لا يستلزم ثبوت الافضليه المطلقه، يعني مش هي افضل من ايه؟ من فاطمه، وافضل من خديجه، وافضل من مريم، وافضل من آسية مطلقا. فيقول: وفضل عائشة في الحديث لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة. وقد أشار ابن حبان إلى أن أفضليتها التي يدل عليها هذا الحديث وغيره مقيدة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أفضل من سائر النساء حتى لا يدخل فيها مثل فاطمة، جمعا بين هذا وبين حديث أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة. وخديجة ماتت قبل أن يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنهن. ماشي يا شباب، واضح؟ طيب نقف عند هذا الحد. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نكمل غدا في موعدنا بعد الشروق. جزاكم الله خيرا.